عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، المعدن جبار. جرح العجماء جبار. جرح العجماء هو الجرح أو الجناية أو ما يحدث على الإنسان من فعل العجماء، والعجماء هي التي لا تنطق ولا تفصح، هو عام في جميع بهيمة الأنعام سواء كان الإبل أو الفرس أو غير ذلك. جرحها هو فعلها المنسوب إليها دون تصرف من أحد خارجي. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار، هدر لا دية فيه، كما فسره مالك رحمه الله في آخر الباب. وهذه الجملة فصلوا فيها الفقهاء في كتب الفروع أحكاما عديدة، أي صورا، وهي كيف جرحت العجماء إنسانا، بمقدمها، بفمها، بيدها، برجلها. كيف جرحت العجماء إنسانا؟ كانت في الخلاء، كانت في العمران، كانت في محل ضيق، كانت في محل واسع. كيف هي شراسة تعض وتنهش كبعض الإبل، ترمح كل من اقترب منها، وهي ذلول ألوف معروفة بالهدوء. هل جاء إنسان ونخسها؟ كل ذلك من تلك المسميات ينص عليها الفقهاء في كتب الفروع. كل هذه الجزئيات تندرج تحت قاعدة واحدة، هي إذا فعلت العجماء شيئا من ذلك في جميع تلك الحالات دون تعد من صاحبها. إذا كانت ترعى في الخلاء، جاء إنسان عندها ورمحته، حبيت لدم في هذا. إذا كانت واقفة في مكان فسيح لم تضيق الطريق للناس مجال يمرون بعيدا عنها، فجاء إنسان واحتك فيها فرمحت، جاء إنسان وتحرش بها فنهشته، ذنب صاحبها؟ لا شيء عليه في ذلك. لكن يعلم بأنها ترمح، يعلم بأنها تنوش من اقترب منها، جاء بها في الأسواق، إذا بها تنهش هذا وترمح ذاك، ليس من حقه، وهو يعلم من شأنها أنها تؤذي، أن يقتحم بها محلات الزحام. اللهم إلا في الأماكن المعهودة التي يوقف الناس فيها دوابهم، إلى الأسواق وعند قضاء حاجاتهم في المدن، أن جاء إلى المسجد، جاء إلى المحكمة للقاضي، جاء إلى موضع ما. من عادة الناس أن تكون هناك مرابط أو مواقف دواب، الآن أصبح محلها مواقف زيارات. فإذا كان الأمر كذلك، فيوجد تعد من صاحبها، فالعجماء جبار. ويفرع على ذلك العلماء ما يترتب عليه قياسا. لو أن إنسانا اقتنى كلبا، جاء ويعرف أعده يحرسه وينهش من جاء إلى البيت، إذا أذن لإنسان بالدخول فنهشه الكلب فهو مسؤول لأنه عرضه إليه، جاء إنسان ودخل بدون إذن فهو الجاني على نفسه. إذا تعرض إليه هذا الكلب بهذا النوع في الطريق قبل أن يدخل البيت، صاحبه مسؤول عنه لأنه يعلم من حاله ولم يكفه عن الناس. إذن كل هذه الجزئيات وما تجنيه العجماوات إن كان من فعلها بدون تدخل وبدون تسليط من شخص ايا كان هو، فحينئذ العجماء جبار. اما اذا كان من متسبب سواء كان المجني عليه فيتحمل جنايته، او كان من قائدها، من راكبها، من سائقها، فحينئذ هم يتحملون. ثم ايضا اسباب اخرى، قائد يضمن ما جنت بمقدمها، سائق يضمن ما جنت بمؤخرها. إن كان يقود قطارا من الإبل، رمح واحد من القطار شخصا في الطريق، القائد مسؤول. إذن كل جزئيات في هذه القضية سترجع إلى هل العجماء استقلت بالجرح او بالجناية، او ان هناك من دفعها عليه تكون ايش جرح العجماء اجبار والبئر بار. معنى لو ان انسانا تاب من جماعة او من شخص يحفرون بئرا، نزلوا يحفرون فانهال عليهم البئر او سقط عليهم حجر من احجاره تادية عليه، لا عقل لهم على صاحب البئر انه استأجرهم لهذا العمل وهم يعرفون خطورة البئر. وجبار المعدن، المعدن يقولون من عدن يعدن بمعنى لازم الإقامة في مكان لا يتحول، منه جنة عدن أي دار الإقامة سقنا الله وإياكم سكناه، هي دار دوام الإقامة على نعيمها. المعدن مقيم في باطن الأرض لا يتحول عنها حتى يأتي من يستخرجه. وفي باب الزكاة تقدم لنا أن كل جزء مغاير تربة الأرض عند الأئمة الثلاثة فهو معدن، ملح معدن لأنه مغاير للتربة، نورة معدن لأنه مغاير للتربة، لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يكون معدن إلا إذا كان قابلا للانصهار والسبيكة، يعني الذهب، الفضة، النحاس، القصدير، إلى آخره، هذه التي يسمى عندهم ما كان له فلز، أي تلك المعادن الحديدية وما يلحق بها. ليس عنده الملح، ليس عنده الكحول، وليس عنده النورة من أنواع ليش المعادن. أنه يقول أجزاء الأرض مختلفة النوع، أما الحديد والنحاس والقصدير والذهب والفضة فهذه هي المعادن. وكيف يكون المعدن جبار؟ الآن في العرف الحاضر بدل من المعدن المنجم، تختلف المناجم كمناجم الفحم، فعلى مذهب أبي حنيفة ليس معدن، وعلى مذهب غيره معدن، أنه يغاير التربة قابل للاحتراق، معدن الذهب، منجم الذهب، منجم المهد وغيرها، منجم الفضة، منجم القصدير، كل هذه ثم الآن مناجم، وأصبحت بالآليات الحديثة ينزلون إلى المعدن ويتبعون عرقه الممتد تحت الأرض يستخرجون منه الشيء الكثير. وقد يكون المعدن غير عروق، تكون فلذات، تكون ذرات كثيرة مختلطة بالتربة، تؤخذ التربة بحسب النسبة المئوية وتصهر التربة في النار المرتفعة الحرارة، فتجتمع تلك الذرات المعدنية وترتبط بعضها مع بعض، تتخلص من ثرات التراب ويصبح المعدن كتلة مستقلة والتراب في جانب آخر. هكذا إذا كان هناك معدن دولة تعمله وتستخرجه، إنه غالبا يقوى على إمكانيات استخراج المعادن إلا الدول الشركات الكبرى، ما الشخص بفرده قد يعمل شيئا لكنه قليل. يوجد في بعض البلاد بعض الصناع الحدادون يعرفون أراضي تربة فيها حديد، فيذهبون ويوقدون النار على تراب منها، يحصلون على حديد ويصنعون أشياء كاكين سمير كبيرة أو شيء من هذا القبيل. إذا من كان يعمل في معدن نزل تحت الأرض وتتبع المعدن، سواء كان عروقا كعروق الدم في الجسم او كان منثورا في تربة الارض، يأخذ من التربة ويصعد الى الخارج ويصهرها في افران مرتفعة الحرارة باي حال من الحالات. نزل العمال في هذا المنجم لاستخراج ذلك المعدن، انهار عليهم جبار، انكتم عليهم الهواء ماتوا، اهمتهم المياه فارغته الارض. هكذا ما في هذا الحديث جرح العجماء جبار، البئر جبار، المعدن جبار. كناحية ينبه عليها الفقهاء ما يتعلق بالبئر، بغي الاحتياط والحذر منه، كان توجد آبار عميقة آلية من المياه، يأتي إنسان يريد حاجة منها ويسقط إنسان فيها فيموت، يأتي إنسان يريد أن ينقذه أو يخرجه، لكن كالبئر لعمها وطول الزمن عليها تكون خالية من مادة الأكسجين، الذي يسارع ويبادر وينزل يموت مع الميت هناك اختناقا. وهكذا إذا عملية الإنقاذ الدفاع المدني حينما يحصل مثل هذا قبل أن ينزل وقبل أن يرسل إنقاذا يشعل نارا داخل هذا البئر قد تنطفئ، ولكن يوقدها تحرق ثاني أكسيد الكربون الغاز الخانق الموجود داخل البئر، حينئذ يمكن إنزال شخص أو يأخذ قناع وقائي ومعه كمية من الأكسجين يتنفسها عند نزوله وعند عملية الإنقاذ. إذن البئر جبار بأنواع جنايات البئر، والله تعالى أعلم. في الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس أعتقد أن سبق أن نحن إنما نجد متعددات في حديث واحد، كانت من نوع واحد متفقة فالأمر عادي، إذا وجدنا فيها مغايرة يجب أن نتساءل ما الذي جمع الشرق على الغرب. نحن الآن في العقل وفي الدية وفي إسقاطها عجماء وبئر ومعدن، كل هذا في طريق واحد، العجماء جبرلادية، البئر جبرلادية، معدن جبرلادية. طب الركاز الخمس هذا من باب الغنيمة ومن باب الزكاة، ما علاقته بذلك؟ لأن البليغ لا يجمع أشياء متضاد لا تجتمع أبدا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عنه هذا الحديث، ولا يمكن أن يذكر صلى الله عليه وسلم متغايرات دون أن يكون هناك ارتباط. ما ذكر المعدن، المعدن عبارة عن إيه؟ مال مكتسب من باطن الأرض عمل. هذا المعدن معروف في باب الزكاة أن حكم ما يستحصل عليه صاحبه حينما يجتمع عنده نصاب زكوي يزكيه يوم حصل ولا ينتظر إليه الحول، لأنه أشبه بالزراعة للأرض، فإذا حصل على نصف نصاب انتظر حتى يكتمل النصاب، حينما يكتمل نصاب في يده من هذا المعدن زكى هذا النصاب حالا، جاء نصاب آخر وهكذا. كان بين المعدن وبين الركاز ارتباط، قالوا الركاز هو الشيء المركوز أي المدفون المودع في التراب في الأرض. الفقهاء يقسمون هذا إلى قسمين، ركاز جاهلي ركاز إسلامي. كيف نعرف؟ إذا وجد في هذا الركاز تاريخ الضرب، قد يكون نقدا، قد يكون جواهر، يكون أشياء أخرى، إن وجدت فيه علامة من علامات الجاهلية فهو من ركاز الجاهلية، إن وجدت فيه علامة من تاريخ أو من إشعار أو مما يدل على أن واضعه مسلم هذا ركاز إسلامي. ما حكم كل منهما؟ ركاز الجاهلية يملكه من وجده أنه بمثابة الغنيمة، غنيمة من الجاهليين، عليه أن يؤدي الخمس لي الأمر، أن طريقه طريق الفيء وليس طريق الزكاة، ومصرفه مصرف الفيء لبيت مال المسلمين وليس للفقراء والمساكين ومن موارد الدولة. ويقول ابن عبد البر باجي إن كان واجد الركاز الجاهلي فقيرا والركاز قليل وهو في حاجة إلى هذا الخمس فأخذ فلا شيء عليه، لكن الجمهور يقولون حق الإمام في أربعة الأخماس. إن كان هذا الركاز إسلامي حينئذ لا يحل مال المسلم لمن، فهو حكمه حكم اللقطة المين الجاهلية، يمكن يحل أن يأخذه غنيمة. ثم بعد ذلك يأتي تفصيل الفقهاء رحمهم الله في المكان الذي وقع أجفين وجدته في البيت. أنت بنيت البيت في أرضك أو اشتريت البيت من غيرك؟ بنيت الأرض وحدها من أبي فيها ووجدت هذا الركاز وأنا أحفي ساسا. إذا هذا لك أنت. ما إذا كان اشترى البيت جاء يعمر فوجد الركاز، هل هذا الركاز لك أو للبائع؟ كأنت الذي وجدته هو لبائع البيت. ايش تقوله؟ ها؟ للمشتري؟ للذي وجده يعني؟ للبائع؟ طيب هناك أثر يعني يعطي ظرافة عجيبة جدا. يذكر صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل اشترى دارا فوجد فيها كنزا فذهب للبائع وقال تعال خذ كنزك. قال لا انا بعتك الدار بما فيها. قال لا انا اشتريت الدار ولم اشتري كنزا. سمعتم هذا؟ تصدقوا هذا؟ نعم قاله رسول الله خذ كنزك. لا انا بعتك انا اشتريت الدار لم اشتري الكنز. قال لا ما لي شغل. وقعت الخصومة بينهما فتخاصما الى نبي لهم. فنظر النبي بين الخصمين كل منهما ازهد في الكنز من الاخر. ماذا فعل؟ قال لاحدهما الك ولد؟ قال نعم. للذي وجده قال للبائع الك بنت؟ قال نعم. قال زوج الولد للبنت وادفع الكنز اليهما. والله قضية ممتازة، حظ الولد والبنت. فهنا اختلف الفقهاء. هناك من يقول هذا الركاز لواجده لان البائع باع ما يملك ولا يدري عن باطنه، والاخر يقول لا، المشتري اشترى الدار على حسب بنائها ومساحة ارضها ولا يعلم عن الكنز الموجود. اذا على هذا الواقع يرجع في ذلك الى العرف او اجتهاد الحاكم والله يعينه. فعلى هذا وفي الركاز الخمس، فالركاز تارة يكون عليه سمة وعلامة الجاهلية او يكون عليه سمة وعلامة الاسلام. فان كان ركازا جاهليا فهو لواجده وعليه ان يؤدي الخمس منه للامام، وان كان اسلاميا لا يبقى عنده ويسأل هل من مرت عليه ملكية هذه الدار كان قد دفن فيه شيء ام لا. فان تبين بان جد البائع قد دفن فيه وقال اولاده ولا اولاد اولاده، والله كنا نسمع بان ابونا كان عنده مال وكان بخيل ولما قبل ما يموت دفن المال واحنا احنا عارفين دفنه فين، هناك قرائن وقامت ترسل المحكمة ويرسل فيها القاضي. نعم. قال مالك وتفسير الجبار انه لا دية فيه. هذا تفسير مالك رحمه الله وهو تفسير عام متفق عليه. العجماء جبار، البئر جبار، المعدن جبار، اي لا دية ولا عقل فيه ولا مسؤولية على صاحب الدابة ولا صاحب البئر ولا صاحب المعدن. ولكن سيأتي هناك لمالك في ايضا في هذا الباب الا اذا كان العامل صبيا وصاحب المال هو الذي اقحمه، سيأتي التنصيص على الجناية على الصغير او ما يلحق الصغير من تسليط الكبير. اذا العجماء جبار على عمومها في المكلف صاحب الاهلية والمسؤولية.